الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون منافق الشلال إلى الإسلام دار يدل على التجدد والتهدي والهدوث. أما آمنا بالله بالله من أجل الله وبالرسول برسوله أمنا أجل الله أبيت ملاس من شكران وأطعنا الشم بلنا التازن على بلال أطعنا لهما وأطعنا في جميع ما أفعله. ثم يتولى فريق منهم زبر الله من بعد ذلك الزابة على وما أولئك بالمؤمنين. زبر الله يعني كي دالو إن الزي على منهم عليه سوزا أمنا أجل الله فالفوت باكيك على منهم جل الله وقدات شون أفالله سستمنا في كوش يا رسولهم ويتقبلهم على منو منا. فما قال جل وعلا وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أنه هو دع الله أنه دم الله في طرق ذي ليحكم بينهم ليدان يواجهوا ليحكم على مفردة درجة. فجعل حكم الرسول كحكمه لأن الرسول لا يحكم بهواه بل بوحيه وأمره سلمي فرض. كما قال جل وعلا والله ورسوله حق أن يرضوه. وكما قال جل وعلا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ولم يقل دعواكم ليكون لهم لدان يأتوا إذا فريق وليعون النزاع منهم كالنص مؤرقون كلا إلى أنه فردون يتكبرون إذا المكان إذا الفجائيان فريق منهم يتوسنوا طائفة عن جاوج كمناسكوز مؤرقون كلا إلى أنه يتكبرون. وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مبين حق دمر النصوصيهم كذي من يكون لهم لك حق على النفس فهونا كذي يأتوا إليه مزعنين. وذا رسول ذا لمتعالوا مزعنين أي منقادين خادين هنا لمتعالوا إلى سبحان الله حق على الله تعالوا كذي وذا نبي متعالوا هذا الشيء بلا فردات جو اندي فرد الله شك على الله تعالوا ذا نبي ذا لك يعني ياو انتنو اندى ذلك عيلة ياو كان بين رجل من اليهودي ومن اليهودي ورجل من المنافقين خصومة. فقال يهودي نترافع إلى محمد على إلى سبال عينة معلومة لم هو نور يو الله ينجد يشوف لما استعطان خاصة بيتشا دلو ميدان كون شريعة وعي تقبو أصلا التحاف من شرع الله دين نزلنا دين الله تعالى به وإبادة نتعبد الله تعالى بهينو إنجي من أجل إيش حفظ مصلحتك يعني ما بصير أذكر لي بتشايد اللهم يا الله إن شاء الله متحكمه مصلحة مع النبات دينا منه إبادة فبهكم ربوبيتي يحكم لنا يشرع لنا الأحكام جتا أدراضي فلاج قراج إن دبهور مطعم تدقاتو جدنا الجزل لنا وبهكم ألوهيتي أي وبهكم تأليهن الله الله إن يبنى مجزاتات الشم أقوى يرمو أحكام المقبلة لأنه فلا ورد إلى المؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكم يجعلوك حاكما دانيا. نعم وإن يكون له الحق يعود إلى المؤمنين قادرين أن ينتهوا كل ما قبل ما تعالوا مساكين في وجه المؤمنين مساكا لله تعالى أيام نبة بشرؤوا أي متوما هذا لما ورد فيكم مر بلبات واشتعلن أمرت له ويسد الله طوالون أم يخافوا أن يفضل الله عليه ورسوله الله الرسول يظلمنا أن بلو فرتنانو بل أولئكم ذلنا كنا نظالم وشناتشو بمشتا بقلباته وشتا دينورو إنيس كنا خسفة بشتا إلا كرتر دينورو جن بالأولا إدرابو انتقالي أباسا ظالم الجيفة يوسي لهونو منو إرادو بمشتا دفاع قالوا بنبي ومبيج نبي الشقوا اللو ويا الله رسيز ولي من أبدا فرتو نو الله هي الدم بواننا سببو ياو يا نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي سببه الله أن رسوله يبدلوا كأن ظالموا سلهونه كذلك حقهم يوطوط إنما كان قول المؤمنين إنه يؤمنون قوله هنا مونا لم يزادوا إلى الله ورسوله ودع الله ورسول هذا ليأكوا أهلوا سبب ليأكوا مالا ليأكوا مالا لفرد رسول بين مكاكلاته أن يقولوا مالتنا سنئنا سمتنا قولكما وأطعنا أمركما مالتنا لهم يكفى وأولئك إن سناتهم المفتون إنما كان ما هنا اللبت قول المؤمنين وقول المؤمنين خبر كان مقدما أن يقول سنواتعنا إسمها مؤخرة ومثل هذا كثير فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ليس لدراء أن تولوا جواب شكي والمشيك والمغرب الله جل وعلا جينا آلات الله نكناتهم أن يقولوا سمعنا وطعنا ما لتاتشو قولوا يا اسم كان بأسط مبتدانا بالنص خبر خبروا دمو ما جمال المبتداو خبرنا بالنص خبر كذب له كان ناس خير واسع نعم إنما كان قول المؤمنين يجرم هنا اللبات إذا دول الله ورسوله ويهونه مونا اللبات إذا قال إيه بيتشان ليأقول إذا أنا سيطرات أن يقول ما رأس بيتشان فنوات أبقى ولكن نفسه ناسم نجاوز في كتابة نزالي بسي نزيم في الوجه على جوك وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قال الله ورسول أمرا أن يكون من الخيارات من أمره فإن جاءوا فاكم وأنيكم بين بما أنزل الله فراد بالوالد وفلا ربي لا تحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أمسار جنبي ما قبيق ويسلم تسليما وما اختلف من شفى حكمه إلى الله فإن تنازلت من شفى ردوه إلى الله إيال الله جل وعلا إنا قرى أتحاكم إلى شرع الله دين وعقيدة وعبادة كغيرها من العبادات يلزم على كل مسلم أن يدين الله بها فإذا رفضها وتركها وأعرض عنها مفضل على القوانين الوضعية والنظم الأفرنجية أو معتقدا أنها مساوية لحكم الله أو أنها أعدل وأصله وأدمن للصلاح والسلامة فحينئذ يكفر ومن لم يكفر أنت فأولئك الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون يوقنون آيات القرآن قيل فيه يا شيخ ما كنت حاضرا وقد قلت اسمه خبر كان مقدما ان يقول سنوى وقد ذكر الله امثلة من القرآن ما تفهم انما تكلم كذا ولا صوت مرجع انت شيء نبرا لا ترى صوت مرجع اتيتم ذنبينا منا قروا مالك جو كانت كلمة ابت لنا نبرا ايه نيا قربو شئر الله كو يكتب فتا يمسلك شيكو جانستانو كشيء بجانب سانه كل شيء عمل أقرأه بعض الأحيان عندكم ما بيزن ويبقى كثير مما لم أريد عندكم خبر كان مقدما وأن يقول سمعنا اسم مؤخرا وهذا كثير ليس البر أن تلوجه وليس البر بأن تلبس من ظهورها يعني فما كان جواب قومي إلا أن قالوا هنا بأذان الله ومثل هذا كثير في القرآن اسم كان يتأخر أعرف النتي على مبتدا يعني اسمه مبتدا هنا أعرف النتي على مبتدا خبر معرفة بعيد أو عندما وما كان صلاة عند البيت إلا مكاوز يا اسم أتوقعنا نعم وأتوا أولئك المفلحون ثم قال ومن يطع الله ورسوله ملائكة يعنى الله أن ملائكة الشميل ويخشى الله ويتقي ما الفرق بين الخشية والتقوى ويخشى الله ويتقي الله أن يفرى ويتقي يتنكك أي يخشى الله ترك المعاصي تقوى فعل الأوامر عند لا قيمته تقوى بشاكة متأتش إنسى الأوامر وشنابه نواهيه كليا قال وفقران شاكة متأتش مثل قوي تعالى ولا تعالى الإسم ودعاء البر والتقبر في الطاعات تقوى إيش ترك المعصيات عند هذه الجهة مو بر بتقوى ليس البر أن تلوجهك ولكن البر من آمن به ثم الإيمان ولكن ليس البر أن تأتوا البيوت من ولكن البر ما يتقى جعل التقوى بر وهذا القرآن يا ليل لبودي إلا بكو سبحان الله وكذلك الزلاي يعني يخشى الله ويتقي الخشية هي خوف مقرون بتعظيم المخوف يمي فرغ تلك النتون ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية نقل عن بعض السلف عن أبي هيان التيمي أن العلماء ثلاثة على علماء بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمر مواضع أمره ونهيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. شفت كيف؟ لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني خشية ما أتيهم ما تولوا عندما يقضى ذلك لمن خشية ربه، من خشية الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يا الله جل وعلا. إن الذي يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية المقرون بالإجلال، نعم، على يعني هو الذي يخاف، والعالم بأمر الله وبالله هو الذي يعلم مواضع أمره ونهيه. أيها النبي الذين أخشاكم جل وعلا، وهو أعلم العالمين وأعظم الأنبياء ناشا، إذا لا يعلمون الله يعلم، يعني هو أعلم بالله وأخشى له وأتقى له. ثلاثة هنا سبسبوال، عنده عالم بأمر الله ليس عالما بالله، عنده عالم بالله ليس عالما بأمر الله، عنده عالم بالله وبأمر الله. ثلاثة هنا سبسبوال ناشا ونبي ناشا، إن لا أخشاكم لله وأتقاكم لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يبلغون رسالات ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم، إذا انقدي ومن ينجي له رسوله ويخشى الله مفرات. إذا لمن من أدكي السبب ولا المسبب لهن الله ستفراج دينه متتازه تالفرعه واتتازه زو ويخشى ويتقي يتقي ويتقي ويتقي نفره تكي إراءانو نقلنا أسوه التكي معطوفة جلال بجدو اتكى التكي اتكاءان والأمر اتكي والأمر اتكي والمجزوم لم يتكي ويتكي ومن يخشى الله ورسوله ومن يطيع الله ورسوله من شرطيانا يطيع الله كل شرطه ورسوله معطوفنا الله مفعول به ورسول معطوفنا ويخشى الله ما أطوف على يطيع المجذوب. إذ لا حرفان صحيح نو علامة الجذب كسر ونوال لتقع الساكنين. ويخشى الله ما أطوف على ما قبله يا بهاسم ياسمين إلا وهي الألف، والفتح قبلها دليل عليها لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحا لازما. ويتقي ويتقيه نفر ويتقيه نفر ويتق إيه نفر ياو لجازم تقال تادا يهاو سكتا لقافو تسكت يقافو كسرا لهاو تسكت ويتكيه ومن يكسل ويتكيه فإن رزق الله غاد ومتعوب عند تبانه. فأولئك الذين هم الفائزون، فائزون مفلحون، والفلاح والفوز والظفر والنجاح عندنا الشو، يعني يفلكون الحصول على المطلوب والنجاة عن المرهوب مثلك وماذا كم تفراو مدار. والدليل على ذلك من القرآن فمن زهج عن النار وادخل الجنة ايش فقد فاز. شوف فوز بلوت الراو منون جنة مقبات كجهنم مدانون مال. وهكذا القرآن فسر بعض بعض لمن رزق الفهم. نعم، ثم قال جل وعلا وأكسبوا إلى جهد إيمانهم بأ الله لا إيمان يما الله أكسبوا إنكذي رسمان إلى الكفر منافقون من بمال بينك والله أزسكن كون لا يخرجوا من الأجهد المطعن لك أزسكن لهم مال أو كونه خور جبناء أهل خور قل لا تقسموا عاتي مال وما كاش من أبلات طاعتهم معروفة الشيء يتطوق الشيء بالتلو هي انا ميشارات ان الله قدير بما تعملون متاقوت يسترون انك الله سنستر يا قال زين بلا لا تعرف اسمين بتطوم ياو اتردوا لا يخرجوا يعني من ميلو لو خرجوا فيكم ما زادوا الا خبالا ولا اودعوا خلالكم الفتنه ويوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد تغلوا فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني على الذين سقطوا وإن جاء لهم يتصون بالكار إن تصيبكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها سيئة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولاه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إنه الله أنا ملاك تنعون الشبلوا بلا بلاتشو يعني نفسك كيف والطاعة هي موافقة المراد مراد الآمين فعلا للمأمور وتركا للمحظور هنا أتق على عبادة أقاء إبالا أقاء يطيع طاعة وأطيعوا الرسول فإن تولوا قال كاتوا وهل أعرضوا قال كاتوا سلا قال إن يشفر بلو كهيد فإنما علي ما هم نلا بسولي الله يشفك مجعان بثلاث في النار سالة ما درسنا ويالبت وعليكم ما هم ملتم بنان تدم ويتشك ما تثلاث في النار إن تتعززوا على اللبات شوف فلذي إشي بلوت وإن تجير التمرة ألزا برسلنا اللبتم يتشكمون قداد ما درسنا وما درسنا إلى البلاغ المبين هم نلا يتج أنا بثلاث سنة مالنا هم من محمد وهم من ثالث هو محمد وهو محمد هم من كلف العمل الشبيه بالأحمال الثقيلة بالأحمال الثقيلة يعني رجم الشكر عندما الشكم هي من ذو حمل معنوي جنو ثقل معنوي جنو مثلهم التوراة ثم لم يحملوها حمله هم من أي كلف العمل به مثل حمل الشيء الثقيل على الكتف بجانب أن كل ثقل عنه ما سرعته تلك نونا شوف تشبيه المعنوية مع معنويات بالمحسوسات للتقريب إلى الأذهان وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوا الرسول شرطنا تهتدوا تقنزا بلال جعلت آته هداية ومعصيته بلالة تطيع تهتد هداية قلبية هداية دينية يا علم هداية اللي ستهي شلالة السامة التاسسكو بس دام خلال التقوى تقولنا هداية علمية معنوية الله اللي ستهي شلال هداية دينية قلبية فليهذن يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف استاذ المخالف إيهو لفتنة عنا لعذاب أليم يا قليل أدرقوا إشي ما لساتشون هداية درقوا ما يطيع الرسول فقد أطاع الله وما أرسل الرسول لا يطاع بإذن الله وهب الرسول أطاعانا الذي بلو على وقين سؤالة الزكاة وأطيعوا الرسول بذي السورة مطال لنا لا لكم عند وقر بمطال لنا وأطيعوا الرسول بإستاذنا لعلك ترهب جعل طاعة الرسول سببا للرحمة وجعل سببا للهداية وجعل سببا للفوز وجعل سببا للنجاة وجعل سببا للإز وهكذا كل الإز كل الإز في طاعة الرسول والذل كل الذل ذلي في معصية الرسول في الدنيا والآخرة فإنما يرادوا عليكم أمر أنت بثار وما على الرسول دم إيش أنا من قتيل الله إن بمفهوم موسى وإن تؤسوا تذله جعل معصية الرسول دلالة كما في سيد مسلم حديث ابن مسعود أنه قال إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة حيث نادى بهن ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتكلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم إنا لا بللتم من آخر تخير سلفوش من آهل قوتا عند بيسرنا نبي سنة لا يسر الناس بل بعضه الفقهاء ما هذا الفرد نوبك كسر بالسيء والفرد ما في فئله الثواب كذا على تاريكه العقاب عندما يبارو إيه يزنها سنة يبارو بقى كل شيء بل سلفوش كنا نبي سنة هلون عند فرد نبي سنة سنانا فرض يالتين بحالا نسان دان دك أرينانا سلاة المكتوبة كتبوا أن لذيك اليوم وليلة كان من كتابا موقوتا كتب عليكم الصيام إن لك كتب عليكم الحج لين يملوا قرينة ومن أرضا إذي سلفوا فرنا سنانا لذيك كما طايش اليوم مسافة الشانفة ولذا الأنسى شكو الإسلام التينية تقسيم الدين إلى إيش أصول وفروم هذا إيش إسئلهم مهدف جديد على وقد سنف بعض صالحين وهو الشيخ عبد العزيز الرئيس الرئيس في الرد على من لا لا وقد كتب الشيخ يعني ايش ابو اسامة سليم بن هلال سليم بن ايش هلالي من كتب يعني ايش دلائل الثواب في الرد على بدعة تكفين الدين الى قشور ولباب لباب سري قشور لتعاد دين اندي اروي كفافر سوال لنا بس رد بلو اندي كتاب افوال سلزي ايه اهتداءه مهدف نو زين بلو ايه اصنع فرق نو كل الدين دين نو جن من الباب راسه هنا بديته نسبيا فرقنا اصلا يولك الجنس يذكر تحته انواع النبي بالا عينه قالوا لنا بس كده وقد يكون نو جنسا في الخارج كذي انجل ترسيم الدين الى اصول وفروع اصطلاح مهدف سلال ولم يكن من السلفي واسعا وحاصلا نعم وعليكم ما امر وين تتهدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين قال ما لك تنيا قلت انا ما ادرس انجي ليلا نغير يلبس هدايا بالله نو فانما لك هذا ولا ننسى ثم قال جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم كان انت امنوا من هذه الامه من المسلمين الله قدروا قبطوا وان الصالحات من كان سرا امن يسروتين بمن قال قبط لا استكرف اني تكفر ما بيدير لاي كما استكرف الذين قالوا كنا قبلين كنا سبستك ينبروتين الله عند تكاتشوا قال قبط ولا يمكنن له ووعد له الذين امنوا ولا يمكننهم ما توفن الا لا يستخلفن ولا يمكنن ليامتشات الله دينهم الذي ارتضى له الله يمرط الله يودد الله دينهم ليامتشات الله كذا ولا بدلان من يغير الله يلوط الله دين بعدي كوكس غاتاته وحال امن فتر يغير الله قال قبطوا شرط غير من بمن دنو يعبدونني لا يشركون بشيء هذه الجمله بمعنى تعليلنا انين ليغذوننا لا يشاركوا بي انين تغذون غزينا لا يشاركوا بين غزي منهم نغير يشاركوا بين غزي ايه النغلي يشطاتوا قال جبتشال وما انكفر بعد ذلك كذا بس يا كفر فاولئك هم الفاسقون داتوا ديغوتو الناس ناتشو الى انغدي ياو الذين ان مكنا في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بقاءنا وبعبادنا وعلمنا وبعقيدنا وتوحيدنا الله امكانيات في الارض ميسطوا الذين ندروا انبياء الله كما استخلف الذين قبلهم بما انتقصوا الله بمريت امتاتلات الذين اسيتوا ببوثاو تتاكي ادرغاچا الذين بلغوا التوحيد من الله وفانجر اصحاب السفينه عندنا يعني بلو من الله فما جعلناهم خلائف الى الله وجعلنا خلائف ان المؤمنون هو نوحنا مؤمنون نجا وقتو يعني اتيتو ببوثاو تكاچو الى موسى سبوز ببزو قران ان غرى الله وارسل قوم الذين كانوا يستضعفون مشارق ومغارب التي باركنا فيها وقال جل وعلا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الى الله جل وعلا استخلاف وقال تعالى عن موسى قالوا يا قوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يرثها من يشاء ولكن كلام مثير قالوا يعني واصبروا ان الارض لله يرثها من يشاء وقال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون لذي امته اورثهم ديار مشي كما قال في سوره الاحزاب واورثكم ارضه ودياره وامواله وارضا لم تطؤوها وكان كل شيء قدير الى حجر مقطاطر دين مغناصف يتوحيد لفاظ وطيت نو يسنا وطيت نو كذا ايه كما تشلي ذنبلو بحجر بتذبطنا بقى طلاتات اشلفنا بالاسفنط زيدلا يستغد ذكاء يستغد بمركا بملكام التازمريت انداي بلاش مجلسو كما تريد كلكي الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف اشاران اهل السناوات بمصيبهم غيبه بطاعه يقتلالو بدستام غيبه قان يقتلالو عبادام الله تلك بوتام تتطاعته يعني سرا يقتلال ايه يوسفين على ياچن دي وكذا مكن يوسف تموكرو تنكراتو تاسرو من بلو من بلو يجد سن سلطان نيكسينا الله سطاو ها وهكذا يا الله سناو نا من غيبي في خلق اهونم ايه ايه صحابة رسولة بمكة مستدفوش نبرو مجمرة انو زي قبلات شم نبرو كذا إغراتهم زرقوا مدينة قبو زرقوا زوريهم قانيون زوريات امتمون كذا مكان كفتوا بل شام إجسك يا رب دسير بنده يوتا كفتا سلم كذا صحابه قطل يعني بابو كذا صديق زمان بأمر زمان ودى طاليان ودى فارس ودى فلسطين ودى سمين إيسيا ودى سمين أفريكا يا أولو دعوه هجر لهجر هيدا مهلنا سبحان الله ايه وهم بآلم دعوان يالكم ميكرام ياكرا أولو يالنسي مننا مرتناو يا الناس مرتناو الناس يا من رسول مرتناو نعم شرط لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا تمكين يمثل يا شرطك الله ما تقضى هنا دنيا وعالمان غسين ما تعتل تمكين إذا لديهم إهانانا والله يتبتك علينا سيدنا ومن كفر بعد ذلك هنم كذاب عندك رحمة تعتل أنت وعلى كفر رضاو فأولئك النظر هم الفاسقون هكا وطوشنا نصرنا نسكاتو نصرنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وكذا كان علينا نصر المؤمنين وكذا كان علينا ننجي المؤمنين ولا ينزل الناس ويؤيد الناس من يشاء وفهو من يذكر بنصر الله ينصر من يشاء إن تنصرك ينصركم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلوا فمن ذا ينصركم من بعد ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من ولك النصر يقول لا تذل وأن تعبد الله لقد نصرك الله في مواضيع كثيرة ويوم هنا بيمين بعد رسولك وهكذا الله نصرنا القرآن يدعو نصرنا القرآن ولينصرن الله من ينصر آيات في القرآن نعم ثم قال سبحان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صلاة سجد وهم أكد صلاة أقواكم السجد صلاة التي هي السيرة الكبرى وإما هي مأخوذة من صليت الإيد كما رأته رسول الله أي أقمت الأقانة وديت أمزازة وكيزرة منه كذلك أكا تمنتره وطو إسأل لأكا تجوزها كيزرة لمسرات إنت استكاكل أيضا لا لك يسمى الزبال سمسة استكاكل كذلك رسول الله جلال لأن الصلاة تقيم أخلاق العبد منه الذي إن صلاة عن الفشائل قال صلاة الكبرى وإن صلاة نسلم عن الله أهي دعاء ولا شك في ذلك ولا تزل بصلاتك دارما ولكن لها صلاتك تقوى الزكاة ستو واتئوا الرسول هي من أكسل خاصة الآن صلاة مسكة الزكاة مسكة تقوى من لنا رسول إيش كما على في قطر نبت كد أفرده بالذكر للشرف للإهتمام ولا يكون ولا تنفع الصلاة والزكاة بل ولا يكون الصلاة ولا تكون الصلاة والزكاة إلا بطاعة الرسول واتئوا الرسول لعلكم ترحمون اتعذن الله تشوف زند على ملكة الشبلولة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف عن المنكر ويقيمون الصلاة والزكاة ويطيعون الله ورسوله وما أمر إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذا دين خير إتام الصلاة إتام الزكاة كاك الرسول قال قلنا تناكروا يا نبي حق أشهر كبار مهودون من ناكروا من البس صلاة الزكاة الله يعلم ولا الله مدجيا متقرب بسنا يا الله ما فينا إني بلاشوا طاعة الرسول يستحق حقنا ونا دمو إن اللي بيتعرض النبي إشي كالارك بنبي كالام منك زكاة الزكاة صلاة الزكاة كنتور فما قال جل وعلا